بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. درس هذه الليلة هو في كتاب النكاح، وهنا بيان مواصفات المرأة الزوجة التي ينبغي للإنسان وللمسلم أن تكون هي شريكته وزوجته. فقال ذكر منها أنها تكون أجنبية، بمعنى أجنبية يعني ليست من ذوي رحمه، ليست من أبناء عمه ولا من أبناء خاله. أولا قال العلماء إن الولد أنه يكون أنجب إذا كان من قبيلتين ومن أسرتين، يكون أنجب، فهو قد أخذ من صفات هذه القبيلة ومن صفات هذه القبيلة الطيبة، وهذا في الغالب. الأمر الثاني أنه يخشى أن يقع طلاق أو يقع نهرة بين الزوجين فيسري على الأسرتين وعلى القبيلتين، فيحصل قطيعة الرحم، تحصل قطيعة الرحم من جراء هذا. من هذا فضلوا أن تكون المرأة أجنبية يعني ليست من أقاربه، وهذا يعني كله من باب الاستحسان. الأمر الثاني أن تكون بكر. قد ذكر النبي صلى الله عليه وسلم لجابر لما قال له أتزوجت؟ قال بكرا أم ثيب؟ قال ثيب. قال هلا بكرا تلاعبها وتلاعبك؟ يعني أن البكر يعني تكون أفضل. وهذا إذا استوت الصفات، هذا عند استواء الصفات، يعني كلهم مثلا صاحبات دين وكلهم صاحبات عقل وكلهم كذا، يختار هذه على هذه. أما إذا كانت الثيب لا، مثلا أكمل عقل وأكمل دين وأكمل كذا، فهي مقدمة مهما كانت. النبي صلى الله عليه وسلم حتى المصحف لما ذكر لما قال جل وعلا في الآية من خصوص لما نساؤه أفشينا بعض سره، قال جل وعلا في حقهن قال عسى ربه إن طلقكن، يعني أن الله جل وعلا يعتب على نساء النبي عليه الصلاة والسلام إنهن يحسنن الأدب معه وإنهن يحسن يعني العشرة معه، ويخبره ان الله سبحانه وتعالى ما يتخلى عنه اذا كنت يعني تظاهرت عليه وتعاونت على اذيته وكذا، فالله جل وعلا هو معه. فقال جل وعلا عسى ربه ان طلقكن ان يبدله ازواجا خيرا منكن، خيرا منكن مسلمات مؤمنات قانتات تائبات عابدات سائحات. كل هذه صفات طيبة ما فيها خيار، ما فيها إلا خيار واحد. لكن لما جاء عند الثيب والبكر قال ثيبات وأبكار، يعني يا كذا وكذا كل السوء، يا كذا سواء تكون ثيب يا تكون بكر، كل المهم على الخلق والدين والصفات الحميدة. فالمهم من هذا أن اختيار البكر عندما إيش؟ عندما تتساوى الصفات. أما إذا كانت لا إلا السيب أحسن، وذا أحسن صفات وأحسن أخلاق وأحسن عشرة، فهي مقدمة عليه. فقال بكر ولود، يعني كثيرة الولادة. كيف نعرف أنه وليد ولود؟ قال نعرف ذلك بأقاربها، أمها وجدتها وخالاتها وخواتها. إذا كانت من نساء يكثرن الولادة عرفنا أن هذه أنها ولود، لأن عادة أن هذه تأتي عن طريق الوراثة. قال ولود أي من نساء يعرفن بكثرة الولادة، لحديث أنس يرفع التزوج الودود الولود، الودود المتحببة إلى زوجه، المتحببة إلى زوجه والتي يعني تعمل الأعمال التي ترى أن في هذا رغبة زوجها وفي هذا يعني إنس زوجها وفي هذا حسن العشرة مع زوجها، هذه الودود التي تتودد له هي العروب، هن العروب، العروب هي المتحببة إلى زوجها. قال وتزوج الودود الولود يعني كثيرة الولادة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول صلى الله عليه وسلم أنها إني مكاثر بكم الأمم يوم القيامة. النبي صلى الله عليه وسلم يفرح ويغتبط ويسهر بأن أتباعه أكثر من أتباع الأنبياء الآخرين، يفرح بهذا. فإذا توالد المسلمون وكثر سوادهم وكثر ذا، هذا مما يعني يحب يرغبه النبي صلى الله عليه وسلم ويوده. وبهذا تستدل على أن خطأ الذين يرون يعني إيش تحديد النسل وقطع النسل، أن هذا يعني إيش، أن هذا خلاف الشرع وأن هذا خلاف رغبة النبي عليه الصلاة والسلام، لا سيما إذا صادف هذا إن الشح وبخل وخشية من الفقر، فهذه هي أعمال الجاهلية. فتحديد النسل وقطع النسل هذا حرام ولا يجوز. ترتيب النسل وتنظيمه لا بأس بذلك، مثلا امرأة تلد كل عام أو تلد كل عامين وتتعب من كثرة الولادة، والأطفال نفس الشيء بعضهم على بعض يتعبون وكذا، وينظم النسل بأن يكون بعد 3 سنوات بعد 4 سنوات، هذا لا بأس، ما في شيء، طيب لا بأس به. أما قطع بالكلية، أما عن طريق الرجل يعقم نفسه أو عن طريق المرأة هي نفسها تعقم، هذا لا يجوز، هذا حرام، هذا حرام ولا يجوز. أما الذي يجوز تنظيمه وترتيبه هذا هو الذي يجوز. قال ولودن من نساء يكثرن يعرفن بكثرة الولادة، لحديث أنس يرفعه تزوج الودود الولود فإني مكاثر بكم الأمم يوم القيامة، رواه سعيد بن منصور. بلا أم، يعني يفضل أن تكون ليس لها أم، لأن الأم يعني يخشى، وهذا غالب كثير من يخشى منه، يعني تخبب المرأة على زوجها وتدخل بينهم وتعمل الأعمال والأقوال اللي تفسد ما بين الزوجين. أما إذا كانت مقطوعة من دون أم هذا يكون أسلم لها ويعني أحسن لعشرته، وهذا يعني قد يكون وقد يكون بالعكس، قد يكون الأم طيبة والأم يعني حسنة العشرة، وهي اللي ترغب في زوجها، وهي اللي يعني تحب ابنتها على القيام بحق زوجها يعني، لكن هذا يعني غالبا، لأن الأم إذا تزوج ولدها رأت إن الولد أن الزوجة الولد أنها شاركتها في ولده، كأنها صحت أصبحت ضرة، كأنها أصبحت طبينة له يعني. وبالعكس كذلك إذا كانت يعني إيش والزوج ترى أنه يعني أخذ بنتها منها، يعني شيء بالنفوس يقع بالنفوس يصير أثره على أنها تفسد عليها زوجها، وهذا أمور غالبية، أمور أغلبية، ما يعني محتمة زي لا، وإلا قد يكون يعني وجود الأم خير، قد يكون في ضرر وقد يكون فيه نفع. قال بلا أم لأنها ربما تأتي للتكثير وتأتي للتقليل، ربما يود الذين كفروا لو كانوا مسلمين، هذه للتكثير، ربما يود الذين كفروا يوم القيامة أنهم مسلمين، هذه للتكثير، هي تأتي للتقليل وتأتي للتكثير، هنا يعني للتقليل. ربما أفسدت ويسن أن يتخير الجميلة، يعني يسحب للإنسان أنه يتخير الجميلة، الزوجة الجميلة، حتى تخذ بصره وتقنعه، حتى لو رأى امرأة جميلة أخرى قنع بما عنده، يقنع بزوجته، يقول الحمد لله أنا الله أعطاني كذلك جميل. ولكن هذا كما تقدم عند استواء الصفات، أما يأخذ الإنسان امرأة جميلة ولكن أخلاقها شرسة ومعاشرتها ما هي طيبة، هذا لا. يعني النبي صلى الله عليه وسلم قال أظهر بذات الدين تربت يداك، قال خذ الدينة، قدم الدينة، لكن هذا إذا استوى الصفات واحدة والديانة واحدة والاستقامة واحدة وكل شيء واحدة، بس فقط واحدة أجمل من الأخرى، يختار الجميلة حتى تقنع وتصل. قال جميلة، ويستحب أن تكون لأنه أغض لبصره، يعني يقنع فيها. ويباح له، أي لمن أراد خطبة امرأة وغلب على ظنه إجابته، نظر ما يظهر غالبا كوجه ورقبة ويد وقدم، لقوله عليه السلام: إذا خطب أحدكم امرأة فقدر أن يرى منها بعض ما يدعوه إلى نكاحها فليفعل، رواه أحمد وأبو داود. يعني هذا عاد مسألة، يعني الناس مختلفين فيه. إذا كان الإنسان يريد أن يخطب امرأة فهذا يباح له أن ينظر إليها ويجتمع بها، أو ينظر إليها وهي لم تره، يعني يشوفها في عرس، يشوفها في مكان غافلت عنه بس إنه رآه، مباح له هذا. النظر إلى الأجنبية محرم، ما يجوز. لكن إذا كان له رغبة في زواجها فله النظر إليها، له أن ينظر إليها. لكن متى؟ إذا كان يغلب على ظنه أنه يجاب إذا خطب، أنه يجاب إذا خطب. أما إذا كان لا يدري أنه لو خطب من هؤلاء ما قبلوه ولا أعطوه، هذا ما له داعي أنه يقعد يشوف نساء الناس ويطلع عليهم، ما له داعي هذا، ولا له ثمرة، ولا له يعني حاجة. أما إذا كان لا إلا يعتقد ويظن ويغلب على ظنه أنه لو خطب من هذه الأسرة بنتهم أنه يجاب إلى ذلك، فله أنه إيش؟ له أنه ينظر إليها، له أنه ينظر إليها. العلماء اختلفوا إيش ينظر إليها، الوجه فقط ولا كذا، اختلفوا، أجمعوا على أنه لا يجوز النظر إلى العورة، هذا إجماع من أهل العلم أن الرجل لا يجوز له أن ينظر إلى عورته. لكن فيما عدا ذلك اختلفوا، أحد يقول الوجه، وأحد يقول القدمين، وأحد يقول اليدين، وأحد يقول كذا والرقبة. النبي صلى الله عليه وسلم قال ما فصل، قال إلى ما يدعوه إلى نكاحه، يعني الشيء، يعني مظاهرها التي تدعوه وترغبه فيها ينظر إليها. طبعا الوجه والشعر والرقبة واليدين والقدمين ونحو ذلك، أن هذا هو الذي يعني الأطراف الظاهرة، الأطراف الظاهرة هي التي يراها الخاطب من مخطوبته هذه. وعمر بن الخطاب رضي الله عنه خطب من علي بن أبي طالب، خطب منه ابنته، فأرسلها علي إليه يراها، علي أرسل، ربما هي ما تعلم إيش الغرض منه، لأن الصغير أم كلثوم بنت علي بنت فاطمة رضي الله عنه، أرسلها إلى عمر رضي الله عنه. فعمر رضي الله عنه كشف عن ساقها وغضبت عليه. ولكن هذا فيه دليل على أنه يعني أن الساق والساوى، يعني مثلا مثل ذلك، يعني الذراعين والرقبة والرأس وهذا أشياء، إن هذا مما يدعو إلى النكاح، إن الخاطب له أن ينظر إلى ذلك. الناس في هذا أن على طرفي نقيض، أحد مشدد تشديد عظيم ولا ينظر إليها ولا يتكلم ولا شيء ولا أبدا، هذا خلاف الشرع. وآخر وناس آخرون لا يرون أن عادلة من خطبها تروح معه للنزهات وتركب هي وياه، ولو ما حصل عقد تذهب هي وياه لكل مكان، ويروحوا للمقاهي وللمطاعم ويروحوا للمحلات وكذا، ويخلو بها وينظر إلى كل شيء، وربما أنه حصل أشياء يعني غير مباحة، هذا أيضا حرام لا يجوز. والوسط هو الذي فيه الخير، الوسط هو ما أشار إليه أن ينظر إليها ويكون بحضرة أحد من محارمها، إما أبوها أو أخوها أو ذا، أن ينظر إليها ما يدعوه إلى نكاحها، هذا هو السنة. وهذا مثل ما قال النبي عليه الصلاة والسلام: أحرى أن يؤدم بينهما، يعني أقرب أنه يؤلف بينهم، لأنه إلى نظرها ورآها أو هي نظرت إليه وذا، يعني هذا ربما أنه من هذه النظرة أنه إما أن يتفق وإما أن يختلف، لكن لو اتفق على غير رؤية ثم دخل عليها ورآها على غير ما ظن أو غير ما وصفت له أو نحو ذلك حصلت النفرة. فالأفضل العمل بالشرع أنه يجتمع بها وينظر إليها وتنظر إليه ويخاطبها وتخاطبه بحضرة أحد محارمها. هذا هو الشرع وهو الجازم. ولهذا قال ويباح له أي لمن أراد خطبة امرأة أحسن من قولة يباح لو قال يسن، لأن هذا شرع النبي صلى الله عليه وسلم أمر بذلك، أمر بهذا. لو قيل ويسن كان أفضل لأنه يحقق مصالح، يحقق هذا مصالح. ويباح له أي لمن أراد خطبة امرأة وغلب على ظنه إجابة، غلب على ظنه يعني يعتقد أنه هم في مستوى بالحالة الاجتماعية والمالية ونحو ذلك، وغلب على ظنه إجابته النظر ما يظهر غالبا كوجه ورغبة ويد وقدم، لقوله عليه السلام إذا خطب أحدكم امرأة فقدر أن يرى منها بعض ما يدعوه إلى نكاحها فليفعل. أمر هذا كيف يباح؟ لكن عاد عند الأصوليين يعني قاعدة الأمر بعد الحظر، بعضهم يقول يفيد الإباحة وبعضهم يقول يفيد الاستحباب وبعضهم يقول يعيد الشيء إلى ما كان عليه، إلى ما كان عليه الأمر بعد الحظر. مثل فإذا حللتم فاصطادوا، إذا حللتم يعني تحللتم من الإحرام حجنا وعمره فاصطادوا يعني اقبضوا الصيد، يعني الصيد هنا ما هو يعني سنة، يعني أمور عادية مباحة. فهذا مثل هذا رد الأمر إلى عادته الأول، يعني الصيد حلال، الصيد حلال قبل الإحرام، فإذا حل الإنسان من إحرامه رجع إلى عادته الأولى إلى الحل. فهذه قاعدة أصولية، بعض العلماء يقول إن الأمر بعد الحظر يفيد الإباحة، والأحد يقول بعض الأمر بعد الحظر يعيد الشيء إلى حالته. فهذه يحتمل أن يعيد الأمر إلى حالته، ولكن لما فيها من المصالح، ما مثل الصيد يعني له وكسب، إن أراد عمله الإنسان عمله وما أراد ما عمله، لكن هذه لا، فليفعل هذه تحقق مصالح. فهذه الأرجح إن المراد إنه إيش؟ إنه يسع، إنه يسع. أين؟ كيد إذا خطب أحدكم امرأة فقدر أن يرى منها بعض ما يدعوه إلى نكاحها فليفعل، رواه أحمد وأبو داود. مرارا يعني حتى ولو تكرر هذا، لو تكرر يعني النظرة الأولى ما كفت أو كذا، يعيد النظر مرة ثانية وثالثة ما في شيء حتى يقنع كذا مرارا. أي يكرر بلا خلوة يعني ما يخلو بيجلس وياه وحدهم ويتكلم، ولا الشيطان يعني حريص على مثل هذه الأمور، وإنما يكون بحضرة والدها، بحضرة عمها، خالها، أخوها، يعني وأحد من محارمها يكون عندهم يتخاطبون ويتفهمون وكذا، حتى إنهم يعني يقررون يعني مصيرهم ويقررون حالتهم. ولهذا قال بلا خلوة إن أمن فوران الشهوة. القيد هذا ما هو بلا خلوة، القيد أن ينظر إن أمن الشهوة، إن كان أمن الشهوة نظر، وإن كان لا إلا ينظر إليها بشهوة وينظر كذا ما يجوز. أما إذا كان جاي يتفرج فقط غرضه من الرؤية يراها على طبيعتها ويراها على حالتها هذا جيد، أما أنه أتى ليرضي رغبته وشهوته والنظر إلى الأجنبي وكذا هذا لا يجوز. كل نظر وحتى إلى المحارم، الأخت والبنت والخال والعم، كل نظر مصاحب الشهوة هذا حرام. أي نظر يصاحبه شهوة ولو كانت مباحة لك النظر إليها، لكن إذا صاحب النظر شهوة فهو حرام ولا يجوز. أو كلام تكلمها تتلذذ بسماع صوتها أو هي تتلذذ أو نحو ذلك هذا ما يجوز، هذا حرام. النظر المباح هو إذا كان لا يصاحبه شهوة، هذا هو الذي إيش يجوز. قال بلا خلوة إن أمن ثوران الشهوة ولا يحتاج إلى إذنها، ما يحتاج انه يستأذن، لو قدر مثلا ينظر اليها من حيث لا تراه ومن حيث لا تعلم عنه يباح له ذلك. المهم النظر، المهم هو ان ينظر اليها ولا يحتاج الى اذن. ويباح نظر ذلك من ورأس وساق ومن أمة وذات محرم ولعبد، نظر ذلك من مولاته، ولشاهد ومعامل نظر وجه مشهود عليه. يعني عاد هنا العلماء قسموا النظر، العلماء قسموا النظر على حسب المنظور إليه، فمثلا فبينوا هذا، مثلا الخاطب ينظر إلى مخطوبته ولو كانت أجنبية، ينظر إلى مخطوبته وينظر إليها إلى ما يظهر غالبا يعني وما يرغبه في نكاحها. هذا النظر إلى البالغة، يحرم النظر إليها إلى أي شيء منها. امرأة لا تريد الزواج منها وأجنبية عنك، هذا يحرم عليك أنك تنظر إليها، لا إلى وجهها ولا إلى شعرها ولا إلى شيء من بدنها. ما يجوز للأجنبي أن ينظر إلى المرأة الأجنبية منه، والأجنبيات هي غير ذوات المحارم، غير ذوات البنت العم تعتبر أجنبي، بنت الخال تعتبر أجنبي، لأن الأجنبي يفسر في كل مكان بما يناسب، الأجنبي يفسر في كل مكان بما يناسب. هنا الأجنبي المراد به التي ليست من محارمك، فالتي ليست من محارمك ما يجوز النظر إليها بحال من الأحوال أبدا، وإن كانت بنت العم أو بنت الخال أو كذا، أو أنت وياها عشت سوا أو تربيتم سوا أو نحو ذلك، أجنبية منك فيصح النظر إليها. هنا نساء كبار السن أو مشوهات أو نحو ذلك، هذا لا بأس من النظر إليها، لأن ما هي محل شهوة ولا محل رغبة. يعني امرأة كبيرة مسنة أو امرأة مشوهة أو نحو ذلك، هذه ما فيها مانع، ما فيها يعني مانع أن الإنسان ينظر إليها ويراها. طيب عاد هنا الشيء، الرجل إلى الرجل، الرجل ينظر إلى الرجل، أو الرجل أو المرأة، أو المرأة تنظر إلى المرأة، امرأة تنظر إلى امرأة، أو النظر إلى من دون 9 سنين من البنات الصغار، إلى من دون 9 سنين، وكذلك نظر الصبي الذي هو دون البلوغ ما بلغ إلى الآن، نعم، أو نظر المرأة نظرها إلى الرجل، هي تنظر إلى الرجل، نعم، هذا يجوز إلى من السرة من السرة إلى الركن، هذا محرم، وما عداه مباح. الرجل ينظر للرجل، المرأة تنظر للمرأة. المرأة النبي يجي فيها الخلاف، هي فيها خلاف من نظر المرأة إلى الرجل، نذكرها، النظر إلى الصغيرة دون 9، نظر الولد الذي دون الصبي الذي دون البلوغ، هذا قال العلماء أنه له النظر إلا إلى العورة، والعورة من الركبة إلى السرة، وما عدا ذلك يجوز له النظر. هذا إباحة، لكن لبس الحشمة ولبس الحياة أفضل من هذا كله. يعني ما الإنسان يتعرق قدام الناس قدام الرجال، أو المرأة تتعرق أمام النساء أو كذلك، هذا وإن كان يعني مثلا أنه يعني أباحه العلماء وأجازوا ولو رأوا فيه، لكن يعني الله جل وعلا قال خذوا زينتكم عند كل مسجد، أمر بأخذ الزينة والتستر، مع أنه يكفي ستر العورة، يكفي أن الإنسان يغطي من سرته إلى ركبته ويصلي وتصح صلاته، لكن مع هذا الله قال جل وعلا يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد، خذوا زينتكم يعني البس لباسكم الكامل، هذا هو. المرأة إذا أرادت أن تنظر إلى الرجال، المرأة إلى حنا أول شيء تقدم لنا إن النظر كله حرام إذا صاحبه شهوة، هذا لا يجوز، لكن نفرض إن المرأة إنها نظرت إلى الرجل، هذا فيه خلاف بين أهل العلم. جمهور أهل العلم يجوزون للمرأة أنها تنظر إلى الرجل، تنظر إلى الرجل. في حديث ضعيف أن النبي صلى الله عليه وسلم أن عبد الله بن أم مكتوم جاء إلى النبي عليه الصلاة والسلام وعنده أم سلمة وعنده يمكن أظن زينب اثنتين من نسائه. فقال النبي صلى الله عليه وسلم استترنا عنه. فقلنا يا رسول الله إنه رجل أعمى. قال أعمياني أنتم؟ أنتم عميانا؟ إذا كان هو أعمى أنتم عندكم عمى؟ هذا لكن الحديث هذا ما هو صحيح. الحديث طعن فيها للعلم. وأصح منه إن عائشة رضي الله عنها كانت خلف النبي عليه الصلاة والسلام في المسجد، وكان الحبشة يلعبون في المسجد بحرابهم وهي تنظر إليه. فالنبي صلى الله عليه وسلم أقرها على ذلك. وأم شريك هذه امرأة من فضليات الصحابة، يعني صارت عندها العد عليها العدة. فأمرها النبي صلى الله عليه وسلم أنها تعتد عند ابن أم مكتوم. وقالت لا، قال لها النبي صلى الله عليه وسلم إنه رجل أعمى، يعني تستطيعين تخلعين ثيابك عنده. معناه أنه لو رأت أم مكتوم أنه ما في شيء. فالراجح أن المرأة أنه لا مانع أنها ترى الرجال، هذا هو الراجع، بشرط ان ما نظرت اليهم بشهوه، وانما هو نظر عادي، نظر عادي، فهذا جائز. الزوج مع الزوجة له ان ينظر كل شيء، حتى العوره، كل شيء يجوز للرجل ان ينظر اليها، ويجوز للمراه ان تنظر الى الرجل حتى بعورته، هذا كله جائز. ما الطبيب مع الرجل أو مع المرأة يجوز له أن ينظر إلى ما يحتاج إليه من المرأة، لما يحتاج إليه للعلاج يجوز أن ينظر إليه، هذا جاي، بس فقط أنه يقتصر على موضع الحاجة. مثل ذلك من يعني من مثلا يعنى بالمعوقين والعاجزين ونحو ذلك، ويأخذ عنهم وكذا، أيضا مباح له ينظر إلى كل شيء. هذه هي الأشياء، هذا هو النظر، هذا تقسيم. صار من دون التسع، من البنات، ومن دون البلوغ من الرجال، والرجل إلى الرجل، والمرأة إلى المرأة، والرجل إلى ذا، كل هذا كله عورته من السرة إلى الركن، هذا الممنوع، وما عدا ذلك مباح. وخلاف ما تقدمنا خلافا نظر المرأة إلى الرجل، هذا هو الذي فيه الخلاف. طائفة من العلماء يرون أنه لا يجوز المرأة أن تنظر إلى الرجل ولو من دون شهوة، والقول الآخر هو الراجح والذي تدل عليها النصوص، جواز نظر المرأة لكن إذا لم يصحبه شهوة. ولهذا قال بعد ذلك: ويحرم التصريح بخطبة المعتدة كقوله أريد أن أتزوجك، لمفهوم قوله تعالى: ولا جناح عليكم فيما عرضتم به من خطبة النساء. يعني المرأة إذا كانت معتدة هذا يحرم التصريح بخطبتها ما دامت في العدة. ما يجوز لأحد يقول أبا خطبت إلى انتهت عدته أبعقد عليك، هذا تصريح، هذا صريح. التصريح معناه يعني الإظهار، إظهار الخطبة وإظهار الرغبة فيها، هذا لا يجوز، هذه المعتدة. لكن ما هي المعتدة الرجعية؟ المعتدة الرجعية هذه لا يجوز لا تصريح ولا تعريض، لأن المرأة المعتدة لا تزال زوج، الرجعية لا تزال زوج إلى الآن، زوجه لها القسم، ولها أن تكشف لزوجها، ولها أن تتجمل له، وأنها تتعرض له، ما دام إنها يعني مطلقة، ولكن طلاقها طلاق رجعي. لكن المبانة بمعنى التي لا يمكن أنه يرجع إليها، المطلقة الثلاث والمخلوعة يعني والمطلقة على عوض، هذه يسمى مبانة، وهذه مبانة، وهي بينونة كبرى وبينونة صغرى. هنا بينونة كبرى بمعنى أنها لا يحل لها له أن يتزوجها إلا بعد زوج آخر، هذه يقولون بينونة كبرى إذا كانت بعد ثلاث طلقات. وأما إذا كانت لا دون ثلاث طلقات لكن طلقها على عوض، أو خالعها خل، أو كانت عقد النكاح فاسد، أو كانت يعني، فهذه مبانة ولكنها بينونة صغرى، بمعنى أنه يصح أن يعقد عليه. فالمهم أن المرأة أن المرأة المطلقة لا يصح التصريح بخطبتها، سواء كانت العدة، سواء كانت العدة هذه عدة بينونة كبرى أو صغرى، أو سواء كانت رجعية، هذه لا يجوز. أما الرجعية فهي زوجة، لا تزال زوجة حتى تنتهي عدتها، ما دام أن عدتها ما انتهت الرجعية فهي زوجة، اللي تقعد معه ويخلو بها ويقعد معها وينام عندها وتنام عنده ولا في شيء أبدا، زوجة حتى تنتهي العدة. إذا انتهت العدة صارت مبانة، صارت مبانة بينونة صغرى، لا يحل له رجعتها. لو قال راجعتك قالت فات الأمر انتهت العدة اللي تقدر تراجع فيها، وإنما يصح أن يعقد عليها عقد جديد كأنها امرأة أجنبية. فهذه لا يجوز التعريض ولا التصريح بخطبتها، ولهذا قال ويحرم التصريح بخطبة المعتدة كقوله أريد أن أتزوجك، هذا التصريح هذا صراحة، ما أبي يعني أريد أن أتزوج، لمفهوم قوله تعالى ولا جناح عليكم فيما عرضتم به. شوف عرضتم معنى